عدت سنة والليلة حطفي شمعة الجرح الغريب جرحي أنا. عدت سنة والليلة حطفي شمعة الجرح الغريب جرحي أنا. جرح اللي عشته من فراق أغلى حبيب. شمعة دموع شمعة ألم شمعة حنين شمعة ندم شمعة دموع شمعة ألم شمعة حنين شمعة ندم. قرب يا قلبي من الشموع الليلة عيد أصعب دموع. قرب يا قلبي من الشموع الليلة عيد أصعب دموع. عيد ميلاد جرحي أنا عيد ميلاد جرحي أنا عيد ميلاد جرحي أنا. والجرح والأحزان ضيوفي والورد معزوم إنما خجلان وحيد يشفي لخوفي. لا الشوق يا قلبي بأمرنا ولا كان بيد أختار نصيبي يبقى خلاص مكتوب لنا رغم البعاد يفضل حبيبي. الذكريات المؤلمة والجرح والأحزان ضيوفي والورد معزوم إنما خجلان وحيد يشبه لخوفي. لا الشوق يا قلبي بأمرنا ولا كان بيد أختار نصيبي يبقى خلاص مكتوب لنا رغم البعاد يفضل حبيبي. شمعة دموع شمعة ألم شمعة حنين شمعة ندم. قرب يا قلبي من الشموع الليلة عيد أصعب دموع. عيد ميلاد جرحي أنا عيد ميلاد جرحي أنا عيد يعدي أول عيد لجرح والجرح حيعيش جوا مني مش حيمحيه أي فرح. الذكرى مش ممكن تموت أو يجي يوم وتختفي. الذكرى حيكون ليها صوت مع كل شمعة بتنطفي. فاضل ثواني ولا عايش جوا مني مش حيمحيه اي فرح. الذكرى مش ممكن تموت او يجي يوم وتختفي، الذكرى حيكون ليها صوت مع كل شمعة بتنطفي. شمعة دموع، شمعة ألم، شمعة حنين، شمعة ندم. قرب يا قلبي من الشموع، الليلة عيد أصعب دموع.